أحد أو تسمع لهم ركزا. Informasi binjing Khotmil Quran malam 25 insyaallah di musala Baitul Salam atau di musala ini insyaallah. Khotmil Quran, sekali lagi informasi insyaallah, Khotmil Quran malam 25 besok insyaallah di musala Baitul Salam. Kemarin di musala Baitur Rahim insyaallah malam 25 di musala Baitul Salam. Untuk malam ke-27 kurang lebih insyaallah di musala Baitur Rahman. Jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. فعلا انت السعيد تبارك انت تعيش من الحلال. اما الغني فلعله ان يتعظ واعتبر ياخذ درس ويخرج هو ايضا الزكاه. اما صدقاتك